كبير لا يستطيع أن يصوم، فأراد أن يطعم كل يوم مسكينا، فأراد أن يجمعها 30 يوم في يوم واحد، هل يجوز له ذلك؟ يجوز.